بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الشيطان والأهواء واستثمار الشيطان للأهواء للدخول إلى الإنسان وحثه على الانحراف أو المزيد من الانحراف إلى أن يصل به إلى درجة التمرس والتمرن، وربما يصبح ترسيخ ذلك الانحراف إلى أن يصبح الإنسان في مرحلة أخيرة إلى أن يتحول إلى شيطان. قد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول ذلك، ونواصل ذكر ما ذكره، حيث ذكر قدرات هذا العامل عن الشيطاني على التسلل إلى الإنسان من كل النواحي. فقال هذا الطرف هو أعدى عدو لك، وذكر أول العامل الأول عامل الهوى، والعامل الثاني هو هذا الطرف الخفي اللي هو الشيطان. قال هذا الطرف هو أعدى عدو لك، قد يأتي إليك في أماكن كثيرة. طبعا هنا عندما نقول الشيطان ليس المراد به بالضرورة إبليس لعين، لا، الشيطان له ذرية وله أعوان كما سنرى إن شاء الله كثيرين من الجن والإنس، وبالتالي يستعمله الشيطان. أصبح كملك الآن، ربما أكبر مملكة هي مملكة الشيطان، يعني ورد في الأحاديث ذلك، يعني مملكة، وبالتالي هو يعني ربما الشيطان نفسه، تدخل الشيطان المباشر قد يكون مع ناس معينين لهم، لكن مع أكثر الناس يرسل إليهم بعض جنوده بعض ذريته. يقول هذا الطرف هو أعدى عدو لك، وقد يأتي إليك في أماكن كثيرة، قد يأتي إليك في منزلك، قد يدخل إليك في إلى غرفتك، قد يأتي إليك في الحالة التي تعيش فيها وتعتبر نفسك في حالة خلوة أو انفراد، أو أنك تعيش لوحدك وتجلس لوحدك، فيأتي إليك وينضم إليك في تلك الجلسة التي أنت فيها تفكر وتسول لنفسك وتعيش حالة الهاجس النفسي والتأثير النفسي واعتمال الرغبة النفسية نحو معصية هنا أو تصرف خاطئ هناك أو انجرار إلى شهوة هناك من خلال معصية الله سبحانه وتعالى. الشيطان أتيح له أن يعرف تلك الهواجس النفسية، أن يسمعها، أن يراها، وبالتالي يتصرف من خلالها. طبعا كما أتيح للشيطان كذلك كما قلنا الله تعالى أتاح للإنسان الفطرة السليمة التي تنصرف وتنحرف أو تبتعد عن هذا الأمر وتنفر منه. كذلك أيد الإنسان بالواعظ من الملائكة عليهم السلام الذين ينهون الإنسان عن الانسياق وراء الشيطان. لكن طبعا الشيطان إذا رغب، هنا كان في إمكانه أن يسمع إلى وساوس الشيطان، وفي إمكانه أن يسمع إلى ذلك الواعظ الذي يعظه أو ذلك تلك الفطرة السليمة، وهنا تدخل الحرية، حرية الرغبة وحرية الإرادة، وبالتالي يتحقق العدل الإلهي. وبعد أن وصف ذلك العامل حدده فقال هذا العدو هو العدو الذي حذرنا الله منه كثيرا وكثيرا في القرآن الكريم، يحمل لنا عداء شديدا جدا، ويحرص على أن يبذل قصارى جهده في الإغواء لنا والإغراء لنا بالمعصية. طبعا هنا البعض يتصور أن الشيطان هكذا ببساطة، لا، الشيطان يبذل جهد، يستعمل الحيل، يستعمل الأساليب المختلفة، يبذل جهدا كبيرا ويتعب تعبا شديدا في ممارسته لذلك الدور، ولكن نتيجة لكونه الشيطان أصبح ذلك متناسبا مع مزاجه، مثل ما يفعل بعض الناس، تجده مثلا يتبنى حزب معين وفكر معين، فكر مثلا شيوعي أو فكر ليبرالي أو غيره، يضحي أشياء كثيرة مثل ما كان المشركون وحرصهم على إصنامهم واستعمالهم كل وحربهم. عندما ذهبوا إلى بدر كانوا يعلمون أنهم قد يقتلوا، ومع ذلك بقوا مصرين. هكذا الشيطان، يعني حتى مع تعبهم، أحيانا الذين يتعبون في طريق الشر أكثر من الذين يتعبون في طريق الخير. يقول يحرص على أن يبذل قصارى جهده في الإغواء لنا والإغراء لنا بالمعصية والإضلال لنا والجر لنا إلى الهاوية إلى سخط الله سبحانه وتعالى. هذا العدو هو الشيطان الرجيم. ثم ذكر اهتمام القرآن الكريم بالحديث عن الشيطان ودور ذلك في الوقاية منه، فقال الحديث في القرآن الكريم عن الشيطان حديث واسع ومهم في الوقت نفسه. الله تعالى القرآن الكريم فيه تبيان لكل شيء، تبيان للأصدقاء وتبيان للأعداء، تبيان لمعالم الهدى وتبيان لمعالم الضلالة، يعني حتى تقام الحجة على الخلق ببيان كل شيء، يعني معرفة العدو معرفة مهمة ولها تأثيرها الكبير في الوقاية منه. يقول السيد عبد الملك وهي من المسائل التي باتت واضحة لدى البشرية كافة، ولكن في الوقت نفسه هناك غفلة عنها كبيرة. والإشكال هو الغفلة، والإشكال هو ما يسمى بتغيير المفاهيم. صار البعض الشيطان يطلقه على الصالحين، يطلقه على الأولياء، يطلقه في نفس الوقت يبرئ مثلا أمريكا الشيطان الأكبر يعتبرها وكأنها مثال للحضارة ومثال التقدم والرقي وحقوق الإنسان إلى غير ذلك. وبالتالي أصبح يعني يقلب المفاهيم من خلال هذا الأمر. هكذا النفاق كما صدر إن شاء الله، كثير يقع في النفاق ثم يرمي، ثم يتصور أن النفاق غير موجود أو النفاق مرتبط بجهات معينة محصورة. يقول السيد عبد الملك: ولكن في الوقت نفسه هناك غفلة عنها كبيرة، وفي كثير من الأحيان يغفل الإنسان عن الاستحضار لهذه المسألة في ذهنيته وفي نفسه وفي كثير من مقامات الإنسان. طبعا الإنسان هنا حتى نبسط الصورة مثل شخص في معركة، يعني يحمل سلاحه ويواجه عدوه، وهناك قناصين، فهو إذا غفل سيقتل سيقنص. هكذا بالنسبة للإنسان في محل، لأن هذا الشيطان، وهنا ربما ما يسمى بقوة الشيطان في كونه خفيا في هذا الجانب. ولكن كما قلنا الإنسان مزود بالتقوى، يعني لديه كاميرات أو لديه أشياء بحيث تتيح له أن يعرف مواقف الشيطان. الإنسان عندما يضع مبادئ مثلا معينة يسير عليها، وهذا معنى التقوى، فهنا يصبح لا يخاف. لماذا؟ لأنه محصن، يعني كأنه يلبس لباسا محصنا، حتى لو أتى الشيطان وحتى لو رماه القناصون لن يؤثروا فيه. هكذا التقوى، التقوى هي ذلك الوقاء الذي يحمي الإنسان من تسلل الشيطان إليه، خاصة إذا كان الإنسان فقط لا يكتفي بالبعد عن الحرام، البعد عن حتى عن الشبهات، يعني حتى لا يقع في الحرام. لأنه هناك ناس فقط يقول هل هذا حرام، يعني فقط حلال أو حرام فقط، لا ينظر إلى الشبهات، يعني تلك المنطقة التي قد يقع فيها الخلاف أو فيها إشكالات، فتلك المنطقة قد تجر صاحبها إلى الحرام من حيث لا يشعر. يقول: هناك غفلة عنها عن الشيطان، وفي كثير من الأحيان يغفل الإنسان عن الاستحضار لهذه المسألة في ذهنيته وفي نفسه في كثير من مقامات الإنسان، المقامات المهمة، المقامات الحساسة، المقامات الخطرة عليه، المقامات التي قد يندفع فيها في معصية أو يقصر فيها في واجب أو يتنصر فيها عن مسؤولية. يغفل عن الاستحضار في ذهنيته لهذا العدو الذي قد يحضر معه في كثير من اللحظات وفي كثير من الأوقات وفي كثير من المواقف. لست لوحدك، هو حاضر إلى جانبك، هو طرف يؤثر عليه. طبعا كيف يعرف الإنسان ذلك؟ من خلال وساوسه. إذا وجد الإنسان نفسه مثلا يفكر في شيء لا أخلاقي أو شيء أو انحراف أو معين، مباشرة يستعيذ من الشيطان الرجيم، لأنه يعلم أن فطرته السليمة يستحيل أن تدعوه إلى هذا الانحراف. إذا أو يستحيل أن ملاكه الواعد أن يأمره بهذا الانحراف، ولذلك يعلم أن الشيطان في ذلك المحل قد حضر فيستعيذ بالله منه، وحينها يخرس الشيطان. طبعا عندما يستعيذ من الشيطان ليس فقط ليردد ذلك بلسانه، وإنما ليتخذ موقفا منه، ويتخذ موقفا من ذلك التفكير السلبي الذي عرضه عليه أو ذلك القرار الخطير الذي دعاه إلى تنفيذه، فهو ينفر منه. وبالتالي عندما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو يلغي ذلك القرار ويمسح تلك الأفكار ويستبدلها بالأفكار الصالحة. يقول: يغفل عن الغفلة، الشيطان كذلك يستغل الغفلة لهذا الأمر. قال: عندما يغفل الإنسان عن الاستحضار في ذهنيته لهذا العدو الذي قد يحضر معه في كثير من اللحظات وفي كثير من الأوقات وفي كثير من المواقف، لست لوحدك، هو حاضر إلى جانبك، هو طرف يؤثر عليك، يساهم إما في دفعك إلى مواقف أو في دفعك إلى تصرفات أو في التأثير عليك في كثير من الأمور وفي كثير من التصرفات وفي كثير من القرارات. هو طرف مؤثر إلى جانب هوى النفس، يعني هناك الهوى وهناك الشيطان، كلاهما ذكرهم الله سبحانه وتعالى. والشيطان لا يمكن أن يؤثر في الإنسان ما لم يجد الهوى المتناسب مع تأثيره. والإنسان يستمع إلى الشيطان من خلال تمكين هواه، وبالتالي الشيطان هناك أنه خادم فقط للهوى، خادم للرغبة، وليس هو المؤثر، بدليل أن الإنسان يمكن أن يخالف هواه والشيطان لا يستطيع أن يتسلط عليه. ولهذا يعني قال بعضهم شعرا صار خادما، يعني الشيطان يقول الشيطان رفض السجود لآدم لكنه صار خادما لذريته، يعني خادما لأهواء ذريته، وبالتالي وقعت الانتكاسة. يعني يصبح دور الشيطان هو أن يخدم أهواء. طبعا هؤلاء أصحاب المجون والفسوق يتصورون أن الشيطان عندما يملي لهم تلك الأفكار، يعني كأنه يعني حتى في الشعر الجاهلي يقول الشاعر له شيطان، وربما هذا لا يبعد. يعني إذا كان شيطان شاعر المجون والشعر الانحراف، لا يبعد أن الشيطان نفسه قد يعين هؤلاء في نظمهم للشعر ويعطيهم أفكار أو يعطيهم بحيث يستغلونها في نشر الرذيلة. طبعا الشعر وسيلة من الوسائل الإعلامية للشيطان، يستثمرها الشيطان في نشر الرذيلة، نشر الانحراف، نشر أفكار معينة، كما يستثمر كل شيء، أحيانا أفلام، أحيانا مسلسلات. الشيطان قد يكون صاحب الفكرة الرئيسية في الفيلم، قد يكون هو الذي أوحى للمخرج، كما يقال هم يقولون بأنه أوحى، فأوحى للمخرج بتلك الأفكار. وبالتالي ما نراه من إبداع سينمائي هوليود مثلا هي مركز من مراكز الشيطان الكبرى التي يستعملها في الإضلال، كما سنرى إن شاء الله. ثم استدل سيد عبد الملك بقوله تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، على دور الغرور في تيسير أداء الشيطان لدوره. طبعا هنا أيضا جانب، قلنا الهوى يتمثل في أشياء كثيرة منها الغرور، وطبعا الشيطان نفسه غروره هو الذي جعله يقع فيما وقع فيه، ولهذا الشيطان يستثمر معاصيه تجربته الشيطانية في تحويل البشر إلى شياطين. يقول سيد عبد الملك: لا تعيشوا في هذه الحياة مغرورين، غافلين عن مسؤوليتكم، غير منتبهين لتصرفكم، ومقصرين فيما عليكم من واجبات في هذه الحياة، فتتحملون بذلك الأوزار، وتتحملون بذلك النتائج السيئة لغفلتكم وإهمالكم وتجاوزاتكم. ولا يغرنكم بالله الغرور، لا يغرنكم بالله فتغفلون عن الله سبحانه وتعالى، ولا تنتبهون لمسؤوليتكم أمام الله سبحانه وتعالى، وتتهاونون بالله فلا تبالون بتحذيره ولا بنهيه ولا بأمره ولا بتوجيهاته ولا بوعده ولا بوعيده، فتتهاونون تجاه الله سبحانه وتعالى. لا يغرنكم بالله الغرور، الغرور الذي يسعى إلى أن يغركم، إلى أن يخدعكم، إلى أن يجعلكم غافلين ولا مبالين ولا متنبهين، أن يبعدكم عن الإحساس بالمسؤولية. من هو هذا الغرور الذي يسعى لأن يغركم وأن يخدعكم؟ هو الشيطان. طبعا الغرور هنا أن الشيطان نفسه صار وكأنه هو نفسه هو الغرور. الغرور طبعا هو داء يحصل الإنسان نتيجة تصوره أنه يحسن العمل، وهو في الحقيقة عليه عكس ذلك، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ظل هو عمله ضال ومنحرف، ولكن يتصور أنه على خير. وطبعا الغرور يشمل كل الناس، أكثر الناس، حتى ذلك الذي يتعبد قد يغتر بعبادته فيتكبر ويتجبر بها. الغرور هو هذا المعاني كثيرة جدا، حتى بعضهم ألف كتاب في السلوك في هذا الأمر، أصناف المغترين وشمولهم كل أصناف الناس. فبالتالي الشيطان يستغل ذلك الحال، إعجاب الإنسان بنفسه، اغتراره بنفسه إلى آخره. ثم ذكر سيد الملك قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو، يعني الله تعالى بعد أن قال ولا يغرنكم بالله الغرور قال إن الشيطان لكم عدو، يعني من هو هذا الغرور الذي يغركم؟ هو الشيطان. وكونها الجواب على سؤالي، فقال الشيطان هو عدو لكم، يحمل لكم حالة العداء الشديد، وهو يتعامل معكم. طبعا الشيطان سبب ما حصل له من أسبابه طبعا الغرور، يعني تصور أنه على شيء، أنه اغتر بعبادته، اغتر بكونه صار مع الملائكة وبكونه في محل خاص من السماوات، وبالتالي ذلك الغرور زج به إلى أن يفضل نفسه على آدم عليه السلام، ثم زج به إلى أن يعارض الله سبحانه وتعالى. يقول السيد عبد الملك: الشيطان هو عدو لكم، ويحمل لكم حالة العداء الشديد، وهو يتعامل معكم من منطلق هذه العداوة، يتحرك ضدكم ويستهدفكم من خلال هذا العداء، فيشتغل شغله الكبير، شغله المخادع، شغله ليغركم ويخدعكم من منطلق حالة العداء الشديد لكم. وطبعا الشيطان يظهر النصح ويظهر المحبة للإنسان في الظاهر، ولكن هو عدوه اللدود، يعني طبعا حتى شياطين الإنس يمارسون هذا الأمر، يأتون للناس ويقولون والله نحن نحبكم ونحن لا نريد لكم إلا الخير وجئنا لننصحكم، كما قال تعالى الشيطان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ثم قال فدلاهما بغرور وأوقعهما في ذلك المحل. وبالتالي الشيطان يستثمر كل هذه الخلال أو الصفات الموجودة في الإنسان ليؤدي دوره في الانحراف به، والحمد لله رب العالمين.